Juz 18, halaman 342, sebelah kiri, baris kedua, surah ke-23, Al-Mu'minun. Termasuk surah Makkiyah, 118 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Qad aflahal mu'minun. 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. 3. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. 4. والذين هم للزكاة فاعلون. 5. والذين هم لفروجهم حافظون. 6. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 7. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. 8. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 9. والذين هم على صلواتهم يحافظون. 10. أولئك هم الوارثون. 11. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 12. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. 13. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. 14. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 15. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. 16. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. 17. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.